الفصل الأول. فأما زكاة الفطر فإن الجمهور على أنها فرض. تكلمنا عن زكاة الفطر وقلنا أضيفت الزكاة إلى الفطر هنا لأنها تعقب رمضان فتجب بفطر بالإفطار من شهر رمضان المبارك، يعني عندما ينتهي شهر رمضان فإنها تجب، وسيأتي أيضا كلام العلماء في الوقت الذي تجب فيه، هل هي تجب بطلوع فجر يوم العيد أو بغروب شمس ليلة العيد، ومتى تخرج، وما هو الوقت الأفضل في إخراج، هذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله. وبالنسبة لحكم صلاة لحكم زكاة الفطر، فزكاة الفطر فرض على كل مسلم كما أشرنا، لا فرق بين كبير وصغير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين حر وعبد، فإنها تلزم هؤلاء جميعا. ودليل ذلك من السنة المطهرة، فقد جاءت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، وفي لفظ أو صغير أو كبير، من المسلمين، فقيدها من المسلمين. وهذه اللفظة من المسلمين لم ترد في جميع الروايات، لكنها وردت في بعض الروايات ولها مفهوم سيأتي الكلام عنه. إذن قول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله كذلك عبد الله بن عباس في حديثه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهي كما أشرنا سابقا إنما شرعت لمواساة الفقراء والمساكين، لأنهم في ذلك اليوم يحتاجون إلى أن يكونوا في سعادة كأحال إخوانهم الذين يجدون المال، فإذا ما دفعت لهم هذه الزكاة من قوت بلدهم أو من غالبه فإنهم كذلك يعيشون كما يعيش بقية إخوانهم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى المال وحظهم على أن ينفقوه في سبيله سبحانه. قال: وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة، وبه قال هذا الذي ذهب من أصحاب مالك هو ابن الماجشون، ووافقه أيضا ابن لبان من الشافعية، بل إن من العلماء من حكى الإجماع على فرضية زكاة الفطر، وممن حكى الإجماع ابن المنذر، لكن وجد الخلاف الذي رأيتم وهو يعتبر خلافا ضعيفا، وسيأتي أيضا من يرى أنها منسوخة كما سيبين المؤلف. قال: وقال قوم هي منسوخة بالزكاة. يعني قولهم منسوخة بالزكاة أي بفرضية الزكاة، أي بفرض زكاة المال. زكاة المال سبق أن تكلمنا عنها، وأنها تجب في أنواع أربعة، وأن ثلاثة أنواع منها يشترط لها الحول، عدا ما يتعلق بالحبوب والثمار، فإن الزكاة تجب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، أي إذا احمر أو اصفر. إذا بدا صلاحه. أما بالنسبة لزكاة النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام فإنه يشترط فيها حولان الحول، ويشترط فيها كذلك أن تبلغ نصابا. فهل هذا الشرط موجود في زكاة الفطر؟ هذا سيعرض له المؤلف. فزكاة الفطر على الرأي الصحيح لا يشترط لها نصاب. إذن الذين قالوا بأنها منسوخة هو إبراهيم بن علية وكذلك أبو بكر الأصم، وهذان دائما قولهما ضعيف لا يعتد إليهما في مسألة الإجماع والخلاف. ولذلك حكى ابن المنذر الإجماع على أن زكاة الفطر واجبة لأنه ممن لا يرى الاعتد بخلاف هذين الرجلين. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر. لا شك أن الأحاديث والآثار الصحيحة نصت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، كما في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكر فيه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وبعض العلماء فسره بالبر، وبعضهم أطلق صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وهو أيضا حديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عمر. ولابن عمر أيضا حديث آخر جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، ولذلك هو وقت هذا هو وقت فضيلتها كما سيأتي. إذن الأحاديث التي وردت في ذلك ليست على درجة واحدة، فالأحاديث الصحيحة الكثيرة المسلمة تدل على وجوب زكاة الفطر، وقد ورد في ذلك حديث سيشير إليه المؤلف يفهم منه أن الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر، فلما نزل الأمر بوجوب الزكاة لم يرد نهي ولا أمر بإخراجها، بمعنى أنه سكت عنها، وسننبه على ذلك عند الكلام على الحديث إن شاء الله. وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة. تعلمون الفرض فيه معنى الحز والقطع، إذن فيه معنى القوة، إذن أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقد رأينا أن الذين قالوا بفرضيتها منهم من قال بأنها فرض على معنى الفرض، ومنهم من قال بأنها واجبة، وجمهور العلماء كما أشرنا لا يفرقون بين الفرض والواجب، ومنهم الأئمة الثلاثة والحنفية هم الذين يفرقون بينهما، ويخصون الفرض بما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني كأخبار الأحاد. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن زكاة الفطر أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها تخرج صاعا من تمر، والتمر معروف، أو من شعير، والشعير أيضا معروف، وفي أحاديث أخرى إضافة طعام، وفي بعضها بر، وسيأتي الخلاف في البر أيضا، هل يلزم أن يخرج صاع كامل أو أن البر له ميزة ينفرد بها عن غيره فيقتصر على نصف صاع، وسنعرض إن شاء الله لحديث أبي سعيد ولقصة معاوية رضي الله عنهما حينما قدم معاوية المدينة وكلم الناس في ذلك عندما نصل إلى هذه المسألة. على كل حال، وكذلك أيضا ورد في الأقط، والأقط إنما هو الذي يستخرج من اللبن المخيض الذي يطبخ ثم يستخرج هذا الأقط، وهو معروف أيضا ويكثر عند أهل البادية، وأصبح الآن معروفا منتشرا في المدن، وكذلك الزبيب، والزبيب معروف الذي هو أصله العنب. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي الرواية الأخرى للبخاري: وعلى الصغير والكبير. إذن هذا نص بأن زكاة الفطر فرضت على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد دون تفريق، ثم قيد ذلك بقوله من المسلمين. فهل لهذا القيد مدلول؟ نعم، جمهور العلماء يتمسكون بذلك ويقولون إن زكاة الفطر لا تجب على الكافر، وبعضهم لا يرى أن هذا القيد ملزما، كما سيأتي أيضا بأن هذا القيد لم يرد في جميع روايات نافع بن عمر، نافع عن ابن عمر، وكذلك أيضا جاء أثر عبد الله بن عمر أنه كان يخرج الزكاة عن عبيده الكفار. قال: وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره صلى الله عليه وسلم إذا لم يحد لنا لفظه. طيب، هذه العبارة أنا أراها تشكل على كثيرا من المعلقين، أليس كذلك؟ ممكن تقرأ؟ قال: وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب. لا، أنا أريد تعليق، هل علق عندك صاحب الكتاب؟ طيب، بعضهم يعلق ويرى أن هذه العبارة محيرة وأنها لا تفهم، هذا حقيقة ليست محيرة، لأن القصد بالصاحب هنا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجد في حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى غير ذلك، حديث الطهور شطر الإيمان، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الآخر، فكأنهم يرون أن هذا من لفظ الصاحب أي الصحابي، فالصحابي إذا أورد الحديث بهذا يعني بالمعنى، هل يكون ذلك كما لو أورده بلفظ ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى آخر، هل يوجب، هل يقتضي أن يكون الحكم واجبا أو لا؟ الجواب نعم، لأن عبد الله بن عمر عندما قال فرض رسول الله، وكذلك أيضا ابن عباس، وأيضا كذلك أبو سعيد عندما قال كنا نخرجها على عهد رسول الله، هؤلاء إنما فهموا من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها وألزم الناس بها، وإلا لو لم تكن واجبة لما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أشكل عليه هل هي يحد أو يعد أو نحو ذلك، هي كما قرأ القارئ هذه العبارة الصحيح يعني لم يحد، يعني لم ينقل لنا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب في ذلك أن هذا الأثر كما ترون هذا الحديث صريح في فرض، فهذا دليل على أن ابن عمر نقل ما فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقل ابن عباس وغيرهما من الصحابة، وهذا صريح في أن زكاة الفطر واجبة. قال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي المشهور: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا الحديث الذي مر بنا في الصلاة، وكذلك مر هنا ومر بالحج أيضا عندما كنا ندرس أحكام الحج، والذي جاء الأعرابي من قبل نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أوجب الله علي من الإسلام، فأخبره عن الصلاة والزكاة، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لما ذكر له الواجبات. وفي بعض الروايات لم يذكر الحج، ويقول العلماء إن الحج بعد لم يفرض، يعني كان سؤاله قبل ذلك. إذن هذا هو مراد المؤلف، يعني الإشارة إلى ذاك الحديث المتفق عليه. قال: فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة. وذهب الغير الذين قلنا لا يعتد بخلافهم، وهو إبراهيم بن عليا وأبو بكر بن كيسان الأصم. قال: واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعله. إذن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: كنا نؤمر بها أو نخرجها قبل نزول آية الزكاة، كالآيات التي وردت في إيجاب الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال: لم نؤمر ولم ننهى. هذا الحديث أخرجه النسائي وكذلك ابن ماجه وغيرهم، أليس كذلك؟ نعم. إذن أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني وغير هؤلاء، وهذا الحديث اختلف فيه صحة وضعفا، فهناك من يرى أن فيه راويا مجهولا فيضعفه عن طريقه، وبعضهم يرى أن هذا الراوي ليس مجهولا وأن هناك من وثقه. ونحن نقول على كلا الحالين لو سلمنا في صحة الحديث فهذا الحديث لا يمنع، أولا لا يقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة التي هي أقوى منه صحة وأصرح دلالة، لا أيضا هذا لو سلمنا أنه أيضا صحيح فهو لا يقوى لو قدرت المعارضة على معارضة تلك الأحاديث. الأمر الآخر أن هذا الحديث يحمل على السكوت، أي أنه ترك الأمر على ما كان، فهم كانوا يعرفون أن زكاة الفطر واجبة، فنزل ما يتعلق بزكاة المال فأمروا بها. أما زكاة الفطر فإنها قد استقرت في أذهانهم ونفذوها وطبقوها وعرفوا حكمها، فلم يحتاج إلى أن يكرر الحكم. ولو كانت زكاة الفطر قد نسخت كما يدعي أولئك لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم ينهى، فيبقى الحكم على أصله، ولا يلزم أنه إذا نزل أمر في مسألة أن يكون ذلك الأمر مغيرا أو ناسخا أو رافعا لحكم مسألة أخرى. إذا ننتهي من ذلك إلى أن زكاة الفطر فرض، وأنها تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وسيأتي الكلام أيضا في التفصيل في الصغير، هل هناك فرق بين الصغير الذي يملك مالا والذي لا يملك مالا، وهل إجابها على الصغير مجمعا عليه أو فيه خلاف. ما يتعلق أيضا بالعبد، هل الزكاة تجب عليه أن قلنا بوجوبها عليه مطلقا، فهل هي تجب على سيده، لأن هناك خلافا في العبد أهو يملك أو لا يملك، هذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله تفصيلا.